بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى. وينعقد هذا المجلس في 4 من شهر ذي القعدة لعام 32 و400 وألف في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في الجرح والتعديل، فيه 4 فصول. الفصل الأول: اشترط قوم العدد في المزكي قياسا على الشهادة، وبعض لم يشترطه قياسا على قبول رواية العدل وهو الأظهر. الفصل الثاني في ذكر سبب الجرح والتعديل. قال الشافعي: يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، إذ قد يرى واحد جرحه ما لا يراه الآخر. وأما العدالة فليس لها إلا سبب واحد، ورأى قوم النقيض هذا لتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. وقال القاضي: لا يجب ذكر السبب فيهما تعويلا على المزكي. وقال قوم: لا بد من ذكر السبب فيهما جميعا، وهو الأحوط عندي، إذ العدالة والتجريح مختلف فيهما كما تقدم. وأما إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح هو المقدم، لأنه اطلاع على زيادة لم يطلع عليها المعدل، إلا أن يكون يعني تشخيص ما أثبته الجارح، فحينئذ يتعارض الجرح والتعديل. الفصل الثالث في نفس التزكية والتعديل، وذلك يتصور وقوعه على 4 أنحاء: إما بالقبول أو بالرواية عنه أو بالعمل بخبره أو بالحكم بشهادته، وأعلاها صريح القول بتعريف وجه عدالته، ودون ذلك أن يروي عنه خبرا. وهذا إنما يصح على رأي من يكفي عنده في التعديل نفس التزكية، هذا إذا فهم من حاله التجريح عن الثقات عنده. وأما العمل بالخبر فليس بتعديل، إذ قد يمكن أن يعمل بدليل آخر، إلا إن علمنا أنه عمل بذلك الخبر من طريق ذلك الناقل. وهذا أيضا على رأي من لا يشترط ذكر سبب الجرح والتعديل. وأما الحكم بشهادته فذلك أقوى من تزكيته. وأما ترك الحكم بشهادته أو خبره فليس جرحا، إذ قد يتوقف في شهادة العبد أو روايته لأسباب سوى الجرح. وبالجملة، متى لم ينقدح لرد شهادته وروايته سبب آخر فهو كالجرح المطلق. الفصل الرابع في تعديل الصحابة رضي الله عنهم. نعم، إذن هذه المسائل التي ذكرها المصنف إنما ذكرها تبعا لطريقة كثير من أهل الأصول، إذا ذكروا دليل السنة النبوية في دلائل الأصول وأن أصول الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، فإذا أتوا إلى ذكر دليل السنة فصلوا فيه مسائل، فأخذوا من كلام بعض أصحابهم من أهل الحديث وحفاظ الحديث هذه المباحث. وهذه المباحث في الجملة أن ما نقله علماء الأصول فيها ليس تام التحقيق، فإن تمام تحقيقها لا بد أن ينظر فيه كتب علوم الحديث وطرق المتقدمين من المحدثين. ولذلك يغلب على ما يقع في كلام الأصوليين من المتكلمين أنهم إذا ذكروها على وجه من التقسيم الذي يطلقونه، هل يقبل، هل لا بد من تفسير الجرح أو لا بد من تفسيرهما معا، وإذا تعارض إلى آخره، فيطلقون في هذا مذاهب بين المتكلمين، مع أن هذا من صنعة أهل الحديث. وفي الجملة أن هذه المسائل لا يطرد فيها إطلاق، أن هذه المسائل لا يطرد فيها إطلاق، فإن مسائل الجرح والتعديل عند المحدثين لا يصح فيها إطلاق بأحد هذه الأوجه، ولذلك ذكرها في كتب الأصول على سبيل التتمة لمباحثهم، وإلا فهي كتحقيق لا بد من نظرها في كتب علوم الحديث. نعم. الفصل الرابع في تعديل الصحابة رضي الله عنهم، والذي عليه جماهير الأمة والمعتمد عليهم أن عدالتهم مقطوع بها بتعديل الله جل وعز لهم، وتعديل رسوله في غير ما آية من كتاب الله جل وعز وفي غير ما حديث هذا والمعتبر أن الصحابة تعلم عدالتهم بما ذكر في القرآن وبحال النبي صلى الله عليه وسلم وبحال الصحابة، فتكون عدالتهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا تعديل للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وغير ذلك في كتاب الله مما يدل على عدالة أصحاب النبي، وجاء في سنة النبي ما يدل على ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا وإن كان قد خاطب به من هو من أصحابه، إلا أنه يدل على عدالة الصحابة وعلى فضلهم، وهذا ما أجمع الصحابة عليه وأجمع عليه الأئمة من بعدهم. ولكن هذه العدالة لا توجب فوقها هذا من مقامات الغلو بالقول بعصمتهم أو عصمة بعضهم أو ما إلى ذلك. حتى في دلائل علماء الأصول لما تكلموا عن اتفاق الخلفاء الراشدين هل هو من الحجج الشرعية، صارت مسألة خلاف بينهم على قولين مشهورين: منهم من يرى أن إجماع الخلفاء الراشدين يكون حجة، ومنهم من يرى أنه لا يكون حجة، وربما يأتي إشارة إلى المسألة. لكن هذه مسألة محتملة، وقد لا يكون لها تطبيق ينفك عن دليل أقوى من قول الخلفاء الراشدين. ولكن المقصود في هذا المقام هو أن عدالة الصحابة هي عدالة على هذا المقام من الاقتصاد، من حفظ فضلهم وقبول روايتهم وعدم التفتيش في روايتهم إذا صح السند إليهم وهكذا. وقال ابن حزم رحمه الله بطرد لقضية العدالة في تزكية الصحابة من جهة الآخرة، فلما قال إنهم مؤمنون في الدنيا جزم بأنهم في الآخرة من أهل الجنة دون النظر إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيص ذلك بالشهادة، فقطع بالجنة لكل واحد من الأعيان وشهد لكل واحد من الأعيان، مع أن المشهور عند الأئمة هو أنهم خير هذه الأمة ويرجى لهم ما هو من رحمة الله وفضله، وإنما الشهادة تخص بمن سماه النبي كالعشرة، وأما غيرهم فلا يسمى بعينه. هذا على طريقة الأئمة المتقدمين. أبو محمد بن حزم رحمه الله يقول إن كل صحابي يشهد له بعينه بالجنة، لمقدمات استعملها في الاستدلال، ومن أقواها عنده أن الله جل وعلا قال في كتابه: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، ففسر الذين سبقت لهم الحسنى بالصحابة، فقال إن الصحابة سبقت لهم الحسنى من الله لأنهم أصحاب رسول الله وقد رضي الله عنهم. وهذا ترتيب فيه نظر، هذا ترتيب فيه نظر، يعني رتب مسائل الثواب والرجاء على الطريقة التي ترتب عليها مسائل الأمر والنهي في الأحكام الفقهية، وهذا ترتيب لا يتأتى، وإنما الآية تدل على أنهم من أخص عباد الله رجاء لهذا المقام. نعم. وفي غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الطوائف من الخوارج والمعتزلة والقدرية وبالجملة أهل البدع والزيغ إلى رد شهادتهم وروايتهم بعدما شجر بينهم الشتات وظهرت الحروب بينهم والخصومات، وذلك عند أهل السنة محمول على أن كل مجتهد مراده بأهل البدع أهل البدع المغلظة هنا، وليس كل من جاء بقول فيه بدعة وصار على مقالة بدعية. نعم. وذلك عند أهل السنة محمول على أن كل مجتهد إما غير مأثوم وإما مصيب بحسب الرأيين. وذهب قوم من أهل السنة أن قتلة عثمان مخطئون قطعا، لكن جهلوا خطأهم وكانوا متأولين، والفاسق المتأول لا ترد شهادته. فرعا أن الذي قتل عثمان الذي باشر قتل عثمان من الصحابة، هذا لم يثبت، لم يباشر قتل عثمان رضي الله عنه الصحابي من الصحابة. نعم. والفاسق المتأول لا ترد شهادته على رأي الأكثر. وما يعلم أن صحابيا في الفتنة التي وقعت بين الصحابة، ما يعلم أن صحابيا باشر قتل الصحابي، ما يعلم أن صحابيا قد باشر قتل الصحابي، وإن كان قتل بحضرة من هو من الصحابة فهذا باب آخر. نعم. وقد بقي علينا من القول في الخبر الواحد القول في كيفية نقل الرواية عن مرويه، وذلك يتصور وقوعه على 5 مراتب. المرتبة الأولى قراءة الشيخ عليه ليحدث عنه، وبذلك يصح قوله على الحقيقة حدثنا وأخبرنا وسمعته، وهي أعلى المراتب. المرتبة الثانية أن يقرأ على الشيخ وهو ساكت، فهذا خالف فيه بعض أهل الظاهر، لكن عند الأكثر سكوته وإقراره إياه يتنزل منزلة قوله. هذا إذا كان بحيث لا يخال سكوته لغفلة أو إكراه أو ما أشبه ذلك، إلا أنهم اختلفوا هل يقول حدثنا مطلقا أو سمعت فلانا، والصحيح أنه لا يجوز، لأن ذلك كذب محض، إلا أن يعلم بقرينة حال منه أو تصريح أنه يريد بذلك القراءة على الشيخ. المرتبة الثالثة الإجازة، وهو أن يقول أجيز لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما صح عندك من تعيين مسموعاتي، ولا يجوز في مثل هذا إطلاق القول بحدثنا أو أخبرنا إلا تجوزا. المرتبة الرابعة المناولة، وصورتها أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب. هذه المراتب على كل حال، وقال فيها ما قيل في مسائل الجرح والتعديل، إلى أن مصنفتها بها على طريقة أهل النظر من تلخيصهم من كلام بعض أصحابهم من أهل الحديث، فإن المصنف لخص عن أبي حامد كما تعرف، وأبو حامد شافعي، والشافعية فيهم كثير من الحفاظ الذين كتبوا في علوم الحديث، فهذا تلخيص عن كتب أصحابهم من الشافعية، لكن هذا التلخيص ليس بمستتم، لأنه حتى كلام المتأخرين من علماء الحديث أو من حفاظ الحديث إنما يستعمله طالب العلم كمقدمة لفقه هذه المسائل، وأما تمام التحقيق في هذه المسائل لابد فيه من استقراء كلام متقدم المحدثين. وما أشار إليه في المرتبة الثالثة وهي الإجازة، الإجازة معروفة عند أهل الحديث، لكن كانت في سالف الزمان ذات شأن لما كانت على حقيقتها، ولكن من القرون المتأخرة وبخاصة في الوقت المعاصر أصبحت علما مبتذلا ويعطى للعامة، ومن هو من أشباه العامة ويحملها إلى غيره من العامة، هذا ليس من الشأن الذي كان معروف عند أهل الحديث في إجازاتهم. نعم. المرتبة الرابعة المناولة، وصورتها أن يقول الشيخ خذ هذا الكتاب وحدث به عني، ومجرد المناولة دون اللفظ لا معنى له، فهي زيادة تكلف، وهي في الحقيقة إجازة، وهي وإن لم تفد معرفة عين الطريق الموصل فهي تفيد معرفة صحة الخبر. المرتبة الخامسة الاعتماد على الخط بأن يجد بخطه مكتوبا أن إني رويت عن فلان كذا وكذا، فهذا لا يجوز أن يروي عنه، إلى أن الخط يشتبه. وأما إذا قال الشيخ هذا خطي قبل قوله، ولكن لا يروي عنه ما لم يأذن له بالقول أو بقرينة حال، وأما إذا قال عدل هذه نسخة وأما إذا قال عدل هذه نسخة صحيحة من كتاب البخاري فرأى فيها حدثنا، فليس له أن يروي عنه، ولكن هل يلزمه العمل به؟ أما إذا كان مقلداً فعليه أن يسأل المجتهد ولا خلاف، وإن كان مجتهداً فقال قوم لا يجوز العمل له به ما لم يسمعه، وقال قوم إذا علم صحة النسخة جاز العمل به، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملون الصحف إلى البلاد، وكان الناس يعتمدون عليها بشهادة حامل الصحف، ولكن على الجملة فلا ينبغي أن يروي إلا ما سمع بعد المعرفة، فإن الذي رواهم لم يشك في شيء مما أخذه عنه، فإن شك في شيء تركت روايته. وقد يتفرع عن هذا مسائل، منها إذا كان في مسموعاته قف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.